لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال باب، قال كتاب الطلاق، قال كتاب الطلاق، قال وفيه أبواب، وذكر هذه الأبواب، وأول هذه الأبواب قال باب في أحكام الخلع. باب في أحكام الخلع. وبداية نقول أن هذا الباب وهذه المسألة من المسائل العظيمة ومن المسائل كذلك الشائكة في باب الطلاق، من المسائل الشائكة، ولا سيما وأن النزاع قوي بين العلماء في مسألة هل الخلع يعد طلاقا أم يعد فسخا. فهذه مسألة يعني مهمة جدا، ولا سيما وأن النزاع فيها بين الناس كثر في اعتبار يعني الخلع طلاقا أو فسخا، وما يترتب على ذلك من أحوال، وهذا يعني سيأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى. ولذلك حديثنا يشتمل يعني على يعني مسائل، أهم هذه المسائل هل الخلع يعد فسخا أم طلاقا، مسألة أخرى ما هي عدة المختلعة، هل هي حيضة أم ثلاث حيضات، مسألة أخرى هل تجوز الزيادة في الفداء أم لا، يعني ما تفتدي به المرأة عند الخلع هل يجوز فيه الزيادة أم لا، مسألة أخرى هل الخلع يؤثر في عدد الطلقات، هل الخلع يؤثر في عدد الطلقات يعني عدد الطلقات التي طلقها الرجل لامرأته، هل يؤثر فيها الخلع أم لا بناء على المسألة الأولى، وحول ذلك مسائل فرعية أخرى إن شاء الله تعالى. قال باب في أحكام الخلع. أول خلع وقع في الإسلام هو ما كان من امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث مذكور في الصفحة التي بعدها بصفحة، وهو أن امرأة ثابت ابن قيس قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمرها بردها وأمره بفراقها. وفي رواية قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا أول خلع وقع في الإسلام، أول خلع وقع في الإسلام. وهذه المرأة امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنهم أجمعين، كانت يعني لا تعيب على ثابت خلقا ولا دينا، وتراه رجلا صالحا، لكن كان ثابت ابن قيس رضي الله عنه رجلا دميما، كان رجلا دميما يعني في دمامة في وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان ذلك هي خافت أن تقصر في حقه لبغضها لذلك، خافت أن تقصر في حقه، ووجدت أنها لا تقدر على البقاء معه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته هل لها في أن تخرج من ذلك ويعني تنقطع هذه العلاقة الزوجية. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لها ذلك بشرط أن ترد عليه ما أعطاها، أن ترد عليه ما أعطاها. فجاءت بزوجها بعد ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة، وقد سأله ماذا أصدقتها، قال حديقة، قال اقبل الحديقة، وطلقها تطليق على رواية، وعلى الرواية الأخرى قال فأمره بردها، فأمرها بردها وأمره بفراقها، أمرها برد الحديقة وأمره بفراقها. ذكرت أنا هذا الحديث قبل بدء في الشرح ليظهر لك يعني الخلع في مثال فيتضح المعنى. قال الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، لأن كل من الزوجين لباس للآخر. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف، ينتج عنه بناء أسرة وإنشاء جيل. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهم وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الزواج بحيث لم توجد المودة من الطرفين أو لم توجد من الزوج وحده، ساءت العشرة وتعسر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان. قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذا من تشريعات الإسلام العظيمة، الخلع هذا من تشريعات الإسلام العظيمة. وإلا ربما بعض الجهلة يعني يظن أن هذا يعني مما يعطي المرأة نفوذا ونحو ذلك كما ربما يتوهم البعض، لا بل هذا من أحكام الإسلام العظيم. وأنا أذكر في من يعني تقريبا يعني في من حوالي أكثر من 10 سنوات أو نحو ذلك، إنه لما نزل قانون الخلع في القوانين وحطوا القانون في القوانين أكثر من 10 سنين يعني، فأنا أذكر أحد الدعاة الجهلة للأسف وقف على منبر في صلاة العيد، وكان من أكبر الدعاة عند جماعة تزعم أنها الجماعة الكبرى، ووقف على المنبر يسخر من هذا الحكم الشرعي ويقول هم عاملينه عشان مرات الرئيس ولا مش عارف واحدة قريبة الرئيس، وإنه الناس بقى بعد كده لما يشوفوا واحدة بعد كده يقولوا لها يلا مخلوعة، ولما ابنها يمشي في الشارع يقولوا يلا يا ابن المخلوعة ونحو ذلك. هذا واحد بيطلع في الفضائيات وقاعد في مش عارف في تركيا ولا قاعد فين ونحو ذلك، وهذا حكم شرعي، حكم رباني أنزله الله عز وجل في الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ويأتي عليه تفصيل إن شاء الله. قال وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج ولم توجد من جانب الزوجة، قال وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج ولم توجد من جانب الزوجة بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت خلقه، كرهت خلقه أو خلقه، يعني الزوج في عيب مثلا شكلي في هيئته نحو ذلك، كما في حديث ثابت رضي الله عنه الزوجة كرهت هذا الحال، إنها دميم، إن هو شكله في كذا، إنه طريقته في الكلام كذا كذا، كرهت ذلك. يعني أنا أذكر يعني حالة طلاق يعني حضرتها منذ تقريبا أكثر من 20 سنة، كانت بين أخ وأخت من أفضل من رأيت، من أفضل من رأيت من الإخوة والأخوات، هذا الأخ وهذه الأخت، خلق عالي، علم، دين. هذا الأخ الآن بارك الله فيه في المملكة السعودية الآن، كانت بسبب ماذا؟ هي تريد الخلع بسبب ماذا؟ لأنها تشعر أنه يعاملها في الله فقط. أنتوا قاعدين بالكم يعني يعاملها في الله فقط؟ مش بيحبها الحب اللي هو الذي تحبه المرأة، الحب النفسي المعنوي بينها وبينه، لكن هو رجل على خلق ودين وهي دينة، وهو يعترف بذلك ان هو ما في قلبه ميل عاطفي له، لكن هو يراها إنسانة صالحة من أحسن الناس، فهذا يؤرق المرأة سبحان الله العظيم. وإن كان هي كانت لها أن تصبر، لكن قالت ما أقدر على أن أصبر ونحو ذلك. وجدت المحبة من جانب الزوج ولم توجد من جانب الزوجة، بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت خلقه أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقيا على الزوجية لا يؤدي كل واحد منهما الواجب عليه نحو الآخر، فيحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على زوجته، أو تخاف المرأة أن تعصي زوجها، فلا حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض، ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض ويخلي سبيلها. قال: وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه، لا رجعة فيه، لأنه يعني الخلع فصل بائن سواء كان طلقة أو فسخ، فالمرأة تبين من الرجل بذلك. قال: ففيه حل عادل للاثنين، ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ، وإن كان الزوج يحبها استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه. لو كان الزوج يريدها يعني ويحب بقاءها معه وهو يحسن إليها ونحو ذلك، فيستحب للمرأة أن تبقى معه ولا تطلب الخلع، يعني إن كان هو يحسن إليها ونحو ذلك، والأمر يرجع ربما إلى إنها ربما لا يعجبها في شيء من هيئته أو حاله أو نحو ذلك الشكل، أو فتصبر، هذا أفضل، ما لم يعني إذا كان هذا الأمر يشق على نفسها. نعم. يعني تقصد يعني أنه ينفع يرجع لها، يعني يرفع يرجع لها يصد حضرتك كده؟ ينفع بس بعقد، ما حسب بقى الحال. احنا ما نيجي عند الطلاق، يعني ما نيجي عند مسألة ان هي طلاق ولا فسخ، لكن هي تبين من الرجل اذا اراد ان يتزوجها مرة اخرى لو كان في فرصة بالزواج لابد ان تعود بايش؟ بعقد جديد ومهر جديد. نعم. قال: والخلع مباح اذا توفر سببه الذي اشارت اليه الآية الكريمة، وهو خوف الزوجين إذا بقي على النكاح ألا يقيم حدود الله، وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث صحيح. وهناك حديث آخر لكنه ضعيف، وهو: المختلعات هن المنافقات، رواه الإمام أحمد والنسائي، لكنه حديث في سنده ضعف. وهذا الحديث المختلعات هن المنافقات استدل به من كره، واستدل به من حرم الخلع لغير حاجة. أما لو كان لضرورة أو حاجة للمرأة فلا بأس عليها، فهذا حكم الله سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام في ذلك أنه إذا كانت الكراهية من جهة الرجل، فالرجل بيده الطلاق، وهو حق من حقوقه، يستعمله بالطريقة المشروعة. وأما إن كانت الكراهية من جهة المرأة فالله أباح لها الخلع، أباح لها الخلع. قال شيخ الإسلام، قال الشيخ تقي الدين: الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير. الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير. يبقى إذا كانت هي تبغض البقاء مع الرجل لا بأس، ولا يقال هذا حرام ولا مكروه، ولا يقال هن المنافقات ولا شيء من ذلك. قال: وإذا كان الزوج لا يحبها ولكن يمسكها لغرض، لغرض أن تمل وتفتدي منه، فإنه يكون بذلك ظالما لها، ويحرم عليه أخذ العوض منها، ولا يصح الخلع، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقت أو كله، أو تترك حقا من حقوقها التي لها على زوجها. يعني المسألة دي أنه لا يجوز للزوج أن يجعل من الأحوال والأسباب التي يضيق بها على المرأة حتى تطلب الإيش؟ تطلب الخلع، يحرم عليه هذا، هذا ظلم. هو بيفعل كده لماذا؟ يريد أن يأخذ إيش؟ الصداق، يأخذ الفداء منها، فيضيق عليها ويعضلها ونحو ذلك، زي ما بالتعبير العامي كده يقول لك أخليها تقول حق برقبتي، حق برقبتي يعني إيه؟ يعني إن أنا أطلع منك وخذ اللي أنت عايزه. ولذلك هذا حرام، والله نهى عن ذلك. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. لكن لو أن المرأة هي الكارهة من غير إضرار من الزوج لا بأس في ذلك. قال: إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزنا. إلا إذا كان العضل هنا من باب ماذا؟ من باب أنها قد ارتكبت فاحشة ويعرف عنها سوء الخلق، أو أنها يعرف عنها الريبة وسوء الخلق ونحو ذلك، يجوز للرجل عند ذلك أن يفعل ماذا؟ يضيق عليها حتى بعد ذلك تأتي وتقول ماذا؟ خلاص مش عايزة حاجة، أريد للخلع فقط أو الطلاق فقط، ولا أريد شيئا. هذا فيما إذا كانت المرأة عليها من يعني معالم الريبة والفاحشة وسوء الخلق المتعلق بالعرض ونحو ذلك، يعني والعياذ بالله الناس بتتكلم على عرضها ومعروف ان هي كذا ونحو ذلك، وفي نفس الوقت هي مش هممها، يوم الزوج يضيق عليها بحيث انها تطلب الخلع ويعني لا يعطيها شيئا. نعم. قال ابن عباس: قال تعالى لقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس في معنى الآية: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، فنهى الله تعالى عن ذلك، ثم قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني الزنا، فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ويضاجرها حتى تتركه له ويخالعها. ويدخل مع هذا والله أعلم ما إذا كانت عليها من القرائن من يعني أحوال ارتكاب فواحش أو نحو ذلك، مش شرط البينة الكاملة، لكن هناك قرائن، يعني أحيانا يكون المرأة هناك قرائن كثيرة تدل على أنها امرأة تفعل الفواحش، لكن لا توجد بينة. هو ما مثلا ضبطها وهي تزني، لكن هناك قرائن كثيرة يعني تفيد ذلك، هذا يجوز له عند ذلك أن يضيق عليها، أن يضيق عليها. زي أحيانا اللي والعياذ بالله مثلا تبعث صورها بطريقة ما مثلا لإنسان آخر، لرجل آخر مثلا. يعني سؤال أنا كنت سئلته مرة، إن, إن, إن هي مصورها واحد وهي معاه، مصورها واحد وهي معاه، وارد ان الصور دي تبقى حقيقية وارد تبقى ايه؟ تبقى مركبة، وارد تبقى حقيقية ومركبة. فعند ذلك هنا لو أن هناك قرائن تقوي هذا، هذا يقوي القول وموقف الزوج أنه يعضلها عند ذلك ويضيق عليها إن وجد من القرائن ما يعني يدل على ذلك، ولو وصل الأمر إلى أن هذه القرائن يضيق بها عليها لتعترف على ذلك لا مانع، من باب أنها يعني لا تأخذ منه حقا ليس لها. قال: والدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لها الكتاب والسنة والإجماع. الدليل يعني على جواز الخلع أدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال: أما الكتاب فالآية التي أسلفنا تلاوتها، وهي قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: وأما السنة ففي الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام. قال: أي كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له أي للزوج بسبب شدة البغض له. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمرها بردها وأمره بفراقها. رواه البخاري. وأما الإجماع فقد قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني، فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وهذا بعيد، يعني استدلال المزني هذا بعيد جدا، إنه يعني الله يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا ليس في أمر الإش، في أمر الخلع. نعم. ثم قال: ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه. احنا هنقف على هذا الجزء ونستكمل ان شاء الله بعد الصلاة، لانه المسائل المتبقية مسائل هي المهمة في الباب تحتاج الى تفصيل ان شاء الله، فنصلي ثم نستكمل ان شاء الله بعد الصلاة. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل الحديث حول أحكام الخلع. قال: ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه، وأن لا يعضلها بغير حق حتى تبذله، وأن يكون بلفظ الخلع. قال: ويشترط لصحة الخلع بذل عوض. إذا لم يكن بعوض فليس خلعا، إذا لم يكن بعوض فليس خلعا، فهو إما فسخا لعيب أو نحو ذلك، أو طلاق، أو طلاق. طيب، متى يكون خلعا؟ إذا كان على فداء، إذا كان على فداء. قال: ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه، وهذا أيضا ضابط آخر، ممن يصح تبرعه. يعني معناه لو كان هذا يعني المؤدي للعوض سفيها مثلا أو محجورا عليه فإنه لا يصح. لو إنه الزوج ده سفيه أو محجور عليه فهذا ليس يصح منه. لماذا؟ لأنه سفيه، لأنه سفيه. أو العكس، لو كانت هي سفيهة، لو كانت هي سفيهة أو محجور عليها، فربما إذا جاءت تؤدي فداء وعوضا ماذا تفعل؟ تفسد في مالها فسادا عظيما. ممكن تقول له: أنا خلاص أنا عايز اختلع، طيب أريد فداء، تقوم تكتب له كل ما تملك لأنها سفيهة أو محجور عليها أو نحو ذلك، يعني ايه محجور عليها؟ انها لا تملك شيئا. هتقول له هفديك بايش؟ ما تملك شيئا، محجور عليها. ولذلك لابد من ان يأتي من يتولى امرها وهو الذي يباشر مسألة الخلع معها. وان يكون صادرا من زوج يصح طلاقه، ان يكون صادرا من زوج يصح طلاقه، والا لو كان الزوج مجنونا فانه لا يصح طلاقه عند ذلك. طيب هي في هذه الحال تريد ان تختلع من هذا الزوج المجنون، لا بأس، لكن من الذي سيباشر مسألة الخلع؟ ولي هذا المجنون، ولي هذا المجنون، وكذلك الصبي، وكذلك الصبي على يعني قول العلماء في أنه يجوز العقد للصبي والنكاح للصبي ونحو ذلك. وألا يعضلها بغير حق حتى تبذله، يعني وان ما يعملش المسألة اللي سبقت ان هو ما يضيقش عليها بحيث تعطيه المال، لا، يبقى كده مش ايه، هذا ليس خلعا، هذا ليس خلعا. نعم. قال وان يكون بلفظ الخلع، ان يكون بلفظ الخلع، يعني لو قال طلقتك، لو قال طلقتك على عوض مثلا، كان اتفق فيما بينهما، قالت له اريد انا أن يعني أختلع، أريد أن أختلع، فقال لها اعطيني كذا، اعطيني كذا، اتفقت معه مثلا أن تعطيه الصداق مثلا وهو مثلا 1000 مثلا، فقال طلقتك على 1000 أو طلقتك وقبلت منك 1000، فهو باتفاق طلاقا. انتبهوا هنا، ركزوا عشان هنخش في مسألة الايه، هل الخلع فسخ ولا ايه ولا طلاق. فهو باتفاق يعد ايش؟ طلاقا. يعني لو وقع الخلع بلفظ التطليق فهو باتفاق العلماء يعد ايش؟ طلاقا. لو قال لها طلقتك على 1000 او قبلت منك 1000 وطلقتك، فهذا طلاق باتفاق العلماء. الخلاف بين العلماء في ماذا؟ فيما لو انها قالت اريد الخلع، قال خالعتك على كذا، أو قبلت منك كذا وخالعتك، قبلت منك كذا وفاديتك، هذه الألفاظ. ولذلك قال هنا، لأن الشيخ الفوزان بيميل للقول اللي هو بتاع أن الطلاق، أن الخلع فسخا، أن الخلع فسخ، هو بيميل للقول بأن الخلع فسخ. قال وأن يكون بلفظ الخلع، أن يكون بلفظ الخلع، يبقى عشان يبقى فسخ عند من يقول بأنه فسخ يقول لها قبلت منك مثلا 1000 وخالعتك، قبلت منك كذا وفاديتك ونحو ذلك، وأبرأتك ونحو ذلك. فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء، فيه الخلاف بين العلماء. قال أما إن كان بلفظ الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق مع نية فهو طلاق ولا يملك رجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد. هنا سواء وقع عند من يقول هو طلاق أو فسخ، بيقع بائن، بائن خلاص، ملهوش عليها إيش؟ رجعة، ملهوش عليها رجعة. إذا كان بطلب منها هي، فقال قبلت كذا منك وطلقتك، قبلت كذا منك وخالعتك، فيقع بائن، فيقع بائن. بخلاف بقى مسائل دقيقة كده في كتب الفقه عند العلماء، زي ما لو سبق لفظ التطليق لفظ الفداء، لفظ القبول الفداء، يعني عند بعض أهل العلم يقولون لو قال لها طلقتك على 1000 يقع طلاقا رجعيا، مش ايه، مش طلاق بائن ولا خلع طبعا عندهم، يعني يقولوا يقع طلاقا رجعيا. ليه؟ لأنه قدم لفظ الايش، الطلاق على لفظ الايش، المفاداة. ولذلك يقول لها فاديتك او قبلت منك كذا وخالعتك، طلقتك، على الخلاف بقى اللي هيجي احنا هنقول حواليه كلام العلماء دلوقتي. فيذكر دائما لفظ الايش القبول للفداء وبعدين بعد ذلك يفعل ذلك. قال او يكون بلفظ الخلع، اما ان كان بلفظ الطلاق او بلفظ كناية الطلاق مع نية فهو طلاق ولا يملك رجعته، لكن له ان يتزوجها بعقد جديد، ولو لم تنكح ولو لم تنكح زوجا غيره اذ لم يسبقه من عدد الطلاق، اذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثا. يعني اما اذا وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. هنا مذهب الشيخ الفوزان ان هو يقع فسخا اذا لم يقم بلفظ الطلاق، وعليه لا يتأثر به عدد الايش الطلقات. يعني لو كان مطلقها قبل كده مرتين وجات اختلعت بلفظ الخلع فليس هذا معناه انه ده طلاق ايش ثالث، ليس هذا معناه انه ده طلاق ثالث، انه لسه له طلق عنده. قال ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر تطليقة بعده، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا والله أعلم. ده يعني ما دليل من يحتج أو من أدلة من يحتج على أن الخلع إذا لم يقع بلفظ الطلاق يكون إيش فسخا، يكون فسخا، وعليه فالفسخ لا يؤثر في عدد الإيش مرات الطلاق، لا يؤثر في عدد مرات الطلاق، وعليه لو أنه خالعها 1000 مرة فهذا لا يؤثر في مرات الإيش الطلاق. هذا قول من يذهب إلى أنه فسخ، وهذا القول في الحقيقة هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وداود الظاهري ومروي عن بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، اختاروا هذا القول اللي هو إنه الخلع يعد فسخا إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا يؤثر في عدد مرات الطلاق، وهو كما ذكرنا مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وكذلك داود الظاهري. وابن القيم رحمة الله عليه نظر له تنظيرا طويلا في هذه المسألة، ولهم أدلة في الحقيقة قوية من يقولون بأنه فسخ إذا الخلع وقع بغير لفظ الطلاق يكون فسخا، لهم أدلة قوية في الحقيقة. ومن أقوى يعني أدلة من يقول بهذا أن الخلع يعني يعتبر فسخا ما كان أيضا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمختلعة بأن تعتد بحيضة، يعني ان عدة اي امرأة مطلقة كم؟ 3 حيضات. عدة اي امرأة مطلقة 3 حيضات. فقال هؤلاء ان مما يدل على ان الخلع ليس طلاقا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالايش بالاعتداد بحيضة واحدة، وهي التي بها يبرأ الرحم من الحمل. اما العدة الطويلة اللي هي 3 حيضات جعلت للمطلقة لعله يراجعها. اما المختلعة فخلاص دبانت منه مجرد ما قال لها قبلت كذا وخالعتك بانت منه، والعدة هذه تكون لاستبراء الرحم فقط وهي ايش حيضة واحدة. واستدلوا بما جاء في قصة ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها وخلي سبيلها. قال نعم. قال فأمرها، الراوي بيقول يعني فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة، أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. هذا الحديث رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وقال إسناده رجاله رجال الثقات أو رجاله ثقات. قال الخطابي هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم يكتفي بحيضة واحدة. لكن جمهور العلماء على أن الخلع على أي صورة يعد طلاقا، على أن الخلع على أي صورة يعد طلاقا، واحتجوا بأدلة واعترضوا على أدلة القائلين بالفسخ أيضا بوجوه. أعظم وأشهر ما احتج به الجمهور ما جاء في حديث أيضا ثابت بن قيس في رواية عند البخاري، في الرواية التي عند البخاري التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو قال للمرأة فيها ردي عليه الحديقة، ووجه الكلام إلى ثابت وقال وطلقها تطليقا، وطلقها تطليقا. ومما احتج به الجمهور كذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه خبر، أن ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه في خبر أنه قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بثلاث حيضات، أن تعتد بثلاث حيضات، رواية عن ابن عباس لنفس الحديث. واعترض الجمهور على رواية حيضة واحدة بأن الحديث الذي رواه الإمام النسائي بهذه الرواية التي وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة، هذه الرواية فيها علة في سندها، والرواية الصحيحة فأمرت بحيضة واحدة، فأمرت بحيضة واحدة. وأيضا هناك إشكال في من محتج به الذين قالوا بأنه فسخ، أنهم ذكروا حديث الربيع أيضا لما اختلعت من زوجها وقالوا أنها أمرت بحيضة واحدة، ونسبه بعضهم لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها لم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في زمن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان. فخلاصة الكلام أن الجمهور لهم أدلة وغيرهم لهم أدلة، الجمهور على أن الخلع يقع على أي صورة يقع طلاقا. والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه داود واختار الشيخ الإسلام هذا القول على أنه إذا وقع بلفظ غير الطلاق لا يعد إيش طلاقا، إنما يعد فسخا. وعلى هذا فالفريقين في الحقيقة أدلتهم فيها قوة، فيها قوة، وخصوصا ان الحديث بتاع ردي عليه الحديق وطلقها تطليق، مع انه مروي في البخاري، مع انه مروي في البخاري، الا انه ايضا مطعون عليه، مطعون عليه، وان الرواية الاصح هي رواية فامرها بردها وامره بفراقها، عشان كده الشيخ الفوزان جاب الرواية دي، قال فامرها بردها وامره بفراقها، ما فيهاش لفظ الايش التطليق يعني، في البخاري فعلا الاثنين في البخاري، يعني البخاري رحمه الله ذكروا يعني الحديث في حديث فاطمة بنت قيس عند البخاري من طريق أزهر ابن جميل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت ابن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وما ورد من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة، أو الخبر بتاع ابن عباس أو. هذا الخبر في الحقيقة من أقوى الأدلة للجمهور اللي هو خبر ابن عباس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة. طب الخبر بتاع البخاري اللي هو اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، هذا الحديث اللي هو أخرجه البخاري نفسه، هو البخاري نفسه رحمه الله تعالى قال قلت أن أي أنه مرسل، قال البخاري رحمه الله بهذا اللفظ من طريق أزهر بن جميل، البخاري بعد ما ذكره قال وهذا بلفظ من طريق أزهر بن جميل، وقال في آخره لا يتابع فيه عن ابن عباس، هو البخاري نفسه قال لا يتابع فيه عن ابن عباس، إنه أزهر بن جميل ده في نظر في إن هو روى عن ابن عباس، روى عن ابن عباس، وهذا يعطي يعني مؤشر إنه قد يكون الحديث إيش مرسل، لأنه في شك في روايته عن ابن عباس وعليه، فهذه الرواية مما قدح فيها من اعترض على قول الجمهور. أما الرواية الأخرى عند البخاري أيضا قال عن ابن عباس مرفوعا وفيها فتردين عليه حديقته، فقالت نعم، فردت عليه وأمره بفراقها، وذلك عند البخاري أيضا كما هو مروي. طيب خلاصة الكلام في هذه المسألة، خلاصة الكلام أن أدلة الجمهور وأدلة غيرهم كلها في الحقيقة فيها احتمالات وفيها ردود وعليه، فكلاهما عنده ما يرد به على الآخر. طيب أيهما أرجح، أيهما أقوى؟ يعني هل الخلة إذا كان بلفظ غير لفظ التطليق يكون فسخا أو طلاقا؟ نقول والله أعلم، الأورع والأحوط أن يكون طلاقا، الأورع والأحوط أن يكون طلاقا، ولا سيما وأنه ربما اختلعت المرأة 1000 مرة، فمن أين تستقيم الحياة الزوجية؟ ما هو خلاص كده هيبقى كل شوية واحدة عمالة تختلع، ويروح بعد كده يعمل ايه؟ يتزوجها، يتزوج. والله جعل الرباط الزوجي 3 مرات او 2 والثالثة خلاص ينتهي. طيب ما هذا الرباط الزوجي لما هينتهي بان الخلع يكون فسخا، ده يبقى 1000 مرة كل شوية يتقطع ويرجع، يتقطع ويرجع، يتقطع ويرجع. ولذلك هذا في الحقيقة مما يعني لا يريح النفس ولا يطمئنها، حتى وإن قلنا بأن الأدلة هنا وهنا قوية، لكن يبقى أن مسألة الحيطة في مسألة الفروج خصوصا هذه قاعدة عند العلماء، الاحتياط في مسائل متعلقة بالإيج الفروج خصوصا. ولذلك الأحوط والله أعلم أن يكون الخلع طلاقا على أي صورة. وانتبهوا الخلاف في ماذا؟ فيما إذا وقع بلفظ غير لفظ التطليق، كقوله مثلا قبلت كذا وخالعتك، قبلت كذا وفاديتك، قبلت كذا وأبرأتك، ونحو ذلك، هذا الذي فيه الخلاف. أما لو قال لها طلقتك أو أنت طالق ونحو ذلك إذا طلبت الخلع، فهذا باتفاقهم أنه يقع طلاقا. وأقول كذلك مما يتحوط به الإنسان، أننا في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي نحياه الآن، الواقع كذلك يجعلك تقول بالحيطة وتقول بقول الجمهور ولو من باب الأحوط. أنت إذا أردت الآن مثلا تنظر في مسائل الخلع، ماذا تفعل المرأة إذا أرادت أن تختلع من زوجها؟ ما الذي سيحدث؟ سيأتي المأذون اللي هو المسؤول عن العقود ويكتب بهذا، هل يكتب فسخا أم يكتب طلاقا؟ بيكتب طلاق، بيكتب طلاق. هو كل الأوراق التي تسجل بين الزوجين في بلاد المسلمين كلها يكتب فيها أنه طلاق، عند الفراق بيكتب أنه طلاق. طيب لو أن المرأة أخذت أو الرجل والمرأة أخذ بأنه فسخ، طيب الأوراق دي هيحصل إزاي فيها الموضوع ده؟ لو قلنا حتى مسألة الفسخ دي، يعني لو كان ده الطلاق الثالث مثلا، او كانت المرأة دي الاسف الخلع ده جاي بعد مرتين طلاق، بعد مرتين طلاق، لما هي هتروح بعد كده هتعمل طلاق في الاوراق الرسمية، هيبقى ده كم؟ طب ما يجي يرجعها بناء على انه فسخ بقى، هيرجعها ازاي؟ هيعقد عليها ازاي؟ هذا اشكال جانبي يجعلك ايضا تزداد في الايش، في الميل لقول الجمهور ان لم يكن هو الراجح عندك يعني، فتزداد للميل بالحيطة بان الخلع يقع طلاقا اذا لم يكن بلفظ التطليق. اما لو وقع بلفظ التطليق فهو طلاق بلا يعني اختلاف. طيب مسألة اخرى ايضا نتناولها، وهي مسألة الزيادة في الفداء على الصداق، الزيادة في الفداء على الصداق. يعني هل يجوز للرجل ان يأخذ زيادة على قدر الصداق؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة، قال للرجل ما امهرتها؟ قال حديقة. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال ردي عليه الحديق وطلقها تطليق، وفرق بينهما صلى الله عليه وسلم. فهنا العلماء اختلفوا، هل يجوز للرجل أن يطلب الزيادة؟ الجمهور وهو الأصح على أنه يجوز له الزيادة، واستدلوا أعظم ما استدلوا بالآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولم يسمي الله عز وجل حدا محدودا بصداق أو غيره، إنما قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، افتدت بالقليل، افتدت بالكثير، لا بأس، وعليه فيجوز الزيادة على القول الراجح في ذلك. يجوز، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني لو هو افتدت بأقل من الصداق بشيء بأمر عيني، حتى ان الفقهاء في الكتب الفقه المفصلة يتكلمون في مسائل تفصيلية، مثل لو افتدت بشيء محرم هل يقع الخلع ام لا ونحو ذلك، كان تقول له مثلا افتديتك نفسي ب يعني قدح من الخمر او كذا او نحو ذلك، او خنزير او نحو ذلك، هل يقع الخلع؟ فيقولون لا يقع الخلع. لماذا؟ لان الفداء لا اعتبار له وليس مال، وانه شرط في صحة الخلع ان يكون ايش، ان يكون على فداء معتبر. هذا التفصيل ده قوي هيظهر عند من يقول بانه هو فسخ، انما اللي يقول انه هو طلاق لو قال لها طلقتك على كذا فهذا كله يصح معه الإيش، الطلاق. مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة خلع المرأة المريضة مرض الموت، خلع المرأة المريضة مرض الموت، هذه مسألة مهمة، خلع المرأة المريضة مرض الموت. لماذا تكلم طيب العلماء في مثل هذه المسألة؟ المرأة ربما في مرض موتها تطلب الخلع من زوجها، تطلب الخلع من زوجها، هل لها هذا الخلع أم لا؟ العلماء يقولون لا بأس لها الخلع في أي وقت، بشرط، يتكلمون بقى ويختلفون، خلاصة هذا الخلاف ألا يزيد الفداء على الثلث، ألا يزيد الفداء على الثلث. لماذا؟ لأنها قد تكون بهذا الاختلاع تريد محاباة الزوج والإضرار بمن؟ بالورثة. هي عارفة خلاص إنها ميتة، ميتة مرض الموت، فهي عايزة تحرم الورثة، تقوم تقول للزوج اخلعني، أريد أن أختلع وخذ كل مالي، وهي في ذلك تريد الإيش؟ تحايل على مسألة حرمان الورثة وإعطاء من؟ الزوج. فالعلماء يتكلمون في ذلك، وخلاصة الكلام أنه لا يجوز زيادة على الثلث، لأنه إن أعطي من باب التبرع فلا يزاد على الثلث. مسألة الأخيرة، وهي هل ينشز الرجل؟ طب المرأة إذا نشزت جاز لها تطلب الخلع نحو ذلك وتتعلق بأحكام، هل ينشز يعني الرجل أم لا؟ الجواب نعم يوجد ذلك، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وعليه لو خافت المرأة نشوز زوجها، ونشوز الزوج يكون في ماذا؟ إنه يكرهها لكبر، يكرهها ل يعني هيئة، سوء هيئة، يعني حصل إن الزوجة مثلا بقى هيئتها مثلا تغيرت، وده بيحدث في واقع الناس. مثلا المرأة أحيانا تقوم يعني عندما تكبر يعني شكلها يتغير، يقوم الزوج ما يبقالوش رغبة فيها، يعني لا رغبة له فيها، تكبر تصير بدينة جدا كذا نحو ذلك، يوم الزوج مالوش رغبة في هذه المرأة أو غير ذلك، أو أنه مالوش رغبة فيها، هذا يسمى نشوز الزوج، مالوش رغبة في المرأة. وربما يكون هذا سببا في أن يطلقها في أي وقت. فإن خافت المرأة من هذا فيجوز لها عند ذلك أن تصطلح معه أي صلح، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، يعني ما بيرغبهاش يعني، فيريد طلاقها ويتزوج عليها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي أو القسمة لي أو نحو ذلك. هذا رواه البخاري، وده وارد، واقع الحياة عندنا مليء بذلك، مليء بذلك، إن المرأة ممكن تجد إن الزوج غير راغب فيها، لكن هي تريد أن تبقى معه، فعند ذلك تعرض عليه صلحا، تقول له: خلاص ما تطلقنيش، ولك أن يعني تفعل ما تشاء، تتزوج كذا نحو ذلك، بس ما تطلقنيش، أو إن ما تنفقش علي، أو ما تباتش عندي، أو نحو ذلك. هذا كله جائز من باب التصالح، ولأجل أن المرأة تريد أن تبقى مع هذا الرجل وأن في هذا هو المصلحة الأفضل لها، فتصطلح معه على شيء، ولا يعني بأس في ذلك ولا ظلم من الرجل في ذلك، لأنه خيرها، خيرها بين البقاء معه وبين التسريح بإحسان. فإن اختارت البقاء على أن تتنازل عن شيء من حقها فلا بأس، وإلا فأم المؤمنين سودة رضي الله عنها لما كبرت في السن وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقت هي وقالت: يا رسول الله اجعل يومي لعائشة، يعني هي كبيرة ومسنة ونحو ذلك، فلتريد أن تبقى بين أمهات المؤمنين، خافت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: اجعل يومي لعائشة، تنازلت عن حقها في مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فهذا لا بأس فيه ولا يعني ظلم فيه، والله أعلم. نقف على باب في أحكام الطلاق إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.